صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وارواح العالمين لك الفدا يا مظلوم يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذه السورة المباركة تسمى بسورة العاديات باعتبار افتتاحيتها بعد البسملة. أقسم سبحانه وتعالى بالخيل العادية، والعاديات ضبحا، الواو هنا للقسم يعني وحق. والعاديات ضبحا، الضبح الأنفاس الخيل عندما تركض، عندما تعدو بسرعة تصير لها نوع من النفس، نوم من الصوت يخرج منها، هذا يسمى ضبح. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، مفردات السورة نفهمها حتى ندخل في معنى هذه السورة المباركة وبأي سبب نزلت. فالموريات قدحا، موريات من الواري، الواري يعني إخراج النار، يعني إيجاد النار، تقديح، قدح النار. الموريات قدحا، القدح معلوم على أنه اصطكاك شيئين، ينقدح شيء يخرج شيء من النار. فالموريات قدحا يعني وحق تلك الخيل التي تعدو في سيرها سريعا في حال الجهاد، وفي طبيعة الحال وإن كان الحديث هنا عن الخيل لكن المراد الخيالة، يعني المراد الراكبين على الخيل، المجاهدين الذين يستخدمون تلك الخيول في سبيل الله والجهاد. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، غارة الخيل صبحا على الأعداء. فأثرن به نقعا، إثارة النقع، النقع الغبار الذي يعلو بواسطة حوافر الخيل. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، أي أن الخيل توسطت الأعداء. هذه مفردات هذه السورة المباركة أو هذا القسم من السورة المباركة. نأتي إلى المراد من هذه الخيول وشنو المعني بها. لما نرجع إلى علماء التاريخ وبعض علماء التفسير يشيرون إلى هذا، مثلا علي بن إبراهيم في تفسيره يذكر رواية مطولة، الشيخ المفيد أعلى الله مقامه في كتاب الإرشاد يذكر بعض مواقف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من جملتها غزوة ذات السلاسل، إنما سميت بذات السلاسل باعتبار أن الأعداء، أن الأسارى سلسلوا بالحديد والسلاسل، فقيل لها غزوة ذات السلاسل. مختصرا الواقعة يذكرونها هكذا، وإن كان أكو اختلاف شوية بين رواية علي بن إبراهيم والشيخ المفيد على الله مقامهما، يقول على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في المدينة المنورة فجاءه جبرائيل، في بعض الروايات جاءه أعرابي وأخبره أن جماعة يسكنون في وادي الرمل، والوادي اليابس يقال له أيضا، أن هؤلاء اجتمعوا واتفقوا وتعاهدوا على أن يهجموا على المدينة ويقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليا عليه السلام، باعتبار يعلمون أن الساعد الأيمن لرسول الله هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وأنه لولاه لما نجحت خططه العسكرية التي دخل بها المعارك مع المشركين يوم بدر ويوم أحد أيام الأخرى. سواء كان جبرائيل أخبره بالأمر أو ذاك الأعرابي مثلا إجا قال للنبي شيئا وبعد ذلك جبرائيل نزل عليه أخبره، أو جبرائيل قبلا نزل عليه والأعرابي هم إجا على رسله، على كل حال ممانع، ماكو مانعة الجمع أنه الاثنين إجوا. على كل حال فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر وأخبر المسلمين بالأمر، وقال لهم إن الله تعالى أمرني أن أبعث إليهم جيشا يصده. في عدد الجيش اختلاف، أكو بعض يقول 700 وبعض يقول 4000. يقول فبعث أحد كبار الصحابة المعروفين فمضى إلى وادي الرمل. هنا أيضا اختلاف بين الروايتين، رواية أنه وقع تصادم بسيط بين الطرفين فتراجع وتقهقر أمير الجيش الإسلامي ومن ورائه جماعته، وفي رواية ثانية أنه خرج إليهم 100 رجل مدججين بالسلاح وسألوهم من أنتم وما تريدون، فقالوا لهم أجيبوا داعي الله وأشهدوا الشهادتين حتى يكون لكم ما لنا وعليكم ما علينا، فلم يستجيبوا وكانوا مشركين فأرادوا أن يوقعوا الحرب معهم فرأوا فيهم قوة فتراجعوا. على كل حال رجع الجيش خائبا. في اليوم الثاني بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا في اليوم الثاني يعني بعد رجوعهم، لأنه ظاهرا مسافة كانت أكموه تجيب سرعة وصلوا، فبعث مرة أخرى شخصا آخر أيضا من كبار الصحابة، ونفس ما جرى على صاحبه جرى عليه. في بعض الروايات أنه في المرة الثالثة بعث عمرو بن العاص، أو هو عمرو بن العاص بنفسه اقترح على النبي أن يبعثه، لأن قال له الحرب خدعة وأنا أريد أستعمل الخدعة مع هؤلاء القوم، ولكن يظهر أن الخدعة مالته ما وصلت إلى حد فتراجع أيضا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تألم لهذا الموقف فدعا عليا صلوات الله وسلامه عليه وأمره أن يقود الجيش إلى أولئك الأعداء، خصوصا وأنه هو أحد المعنيين، يعني الجماعة يريدون قتل رسول الله وقتل علي، خلي يواجههم أمير المؤمنين بنفسه. يقول فخرج أمير المؤمنين، قبل ما يخرج دخل إلى دار الزهراء فاطمة وأخذ عصابة خاصة كان يتعصب بها في الشدائد، فالتفتت إليه الزهراء سلام الله عليها وسألته إلى أين يبعثك أبي؟ فقال إلى وادي اليابس. فبكت الزهراء سلام الله عليها وعلم النبي بذلك فطمأنها أنه سيرجع سالما. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه موطن نفسه للقاء الله ويرغب في الشهادة. فالتفت إلى النبي قال لا تنفس علي يا رسول الله بالجنة، يعني لا تبخل علي بالجنة، إذا جاء يخليها قضية، لأن ماكو أحسن من الجنة على كل. ثم أخذ رمحا وأخذ سيفا وركب جوادا أشقر مهلوب، مهلوب يعني كثير الشعر. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتوديعه وتشييعه، يعني اهتم النبي في هذه المرة كثيرا بالموضوع، ودعا للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالسلامة والعافية والنصر. فمضى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن الإمام استخدم تكتيكات عسكرية لم يستخدمها السابقون. ليش؟ لأن الجماعة أصحاب وادي الرمل كانوا يعلمون أن النبي سوف لا يسكت عنه، ما دام بعث 3 بعثات إلهم حتما راح يبعث عليا صلوات الله وسلامه عليه، لأن عادة الإمام كرار غير فرار، لن يرجع حتى يفتح الله على يديه المناسبات المتعددة التي مرت قبلا. فكانوا مهيئين وعلى أهبة الاستعداد وإنذار عندهم دائما وأبدا يخافوا، ولعله في الطريق مثلا كانوا مخلين أناس جواسيس أو ما شابه، لأن ذول الرعاة وغيرهم فوصلوا لهم الأخبار. لذلك الإمام أمير المؤمنين استعمل تكتيك خاص كما يقول الشيخ المفيد على الله مقامه، يقول خرج متوجها إلى العراق، يعني هم غير جماعة غير مكان، بس الإمام طلع جانب الثاني أصلا ما إلى ربط بذاك الجهة ذيك الجهة، حتى أن الجماعة اللي وياه حتى ذولاك القواد 3 اللي قبل ساعة انهزموا وتراجعوا أمرهم أن يكونوا مع الإمام أمير المؤمنين تحت قيادته. فخرج الإمام أمير المؤمنين إلى جهة أخرى، يعني راح يعم راد يعمي على حتى هم على جماعة خاف أكو لعبة عند البعض، يو حسدان يو نفاقان يبعثون أحد يخبرون، من جهة من جهة ثانية أن يعمي أخباره على العدو حتى لا يعلم بالأمر. بعدين الإمام سلام الله عليه من طريق آخر توجه نحوه، اللي ما حد يفكر على أنه هو متوجه لهم الآن مستقيم. الشيء الآخر اللي استعمل الإمام أنه كان يكمن نهارا ويسير ليلة، بالعكس عادة الناس تسير نهارا وتستقر ليلة، الإمام لا، بالليل كان يسير بجيشه ويكمن نهارا. شوف لفرد مكان بعيد عن الجادة فيكمن حتى لا يعلم به أحد. الشيء الثالث الذي استخدمه الإمام سلام الله عليه في هذا الموضوع وفي هذه الواقعة، الجماعة كانوا في وادي، ووادي بانحدار شديد جدا وأطراف جبال فوها أكل الوادي. الإمام صلوات الله وسلامه عليه إجا نزل وراء جبل مطل على الوادي وأمر أصحابه أن يكموا أفواه الخيل حتى صوت لا يصدر من عدهن، حتى أي صوت لا يصدر من عدهن حتى العدو لا يسمع. ثم خلاهم ذيك الليلة، بالعكس خلاهم ذيك الليلة يستراحون، يعني وصلوا إلى هناك وخلاهم يستراحون إلى الصباح حتى يعيدون نشاطهم وقواهم، وإن كان الإمام بنفسه ما نام وإنما كان يصلي إلى الفجر. فلما أن صار وقت الفجر صلوا صلاتهم 2 ركعة وبسرعة، ثم صعد الإمام بهم إلى أعلى الجبل ثم نزل بسرعة على القوم. الجماعة لا سمعوا صوت ولا إجاهم خبر ولا جواسيسهم أخبرتهم بشيء، فادمر صاحوا الله أكبر جماعة المسلمين، فزوا ذولا من نومهم. بعد شي قدرون يسوون؟ لأن جماعة الإمام أمير المؤمنين في وسطهم، الجيش الإسلامي في وسطهم. وهل معنى اللي القرآن الكريم قاعد يتحدث عنه بهالصورة هذه الجميلة؟ فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا. الجماعة أسقط في أيديهم، قاوموا مقاومة بسيطة، تغلب المسلمون عليهم وقتلوا قسما منهم وأسروا القسم الآخر، والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه غلهم بالسلاسل وجاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السان النبي في المدينة، والواقع في منطقة بعيدة عن المدينة. نزل الأمين جبرائيل عند الفجر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السورة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إلى آخر السورة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استبشر بهذه البشرى، وطبعا جبرائيل أخبره بالتفصيل أن الله سبحانه وتعالى نصر جيش الإسلام بقيادة الإمام أمير المؤمنين، نصرهم على أعدائهم. فصلى النبي صلاة الصبح وقرأ هذه السورة المباركة. لما فرغ قالوا يا رسول الله ما سمعنا هذه السورة من قبلا، قال نزل علي جبرائيل بها آنفا، ثم أخبرهم بالنصر الإلهي لجيش الإسلام. كان ينتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجوع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. أم سلمة تقول كان النبي يقيل عندي، يعني قيلولة قبل الظهر، كان يستريح عندي، فقام من نومته وقال هذا أخي جبرائيل يخبرني أن عليا قد قدم، فخرج من بيته وجاء إلى المسجد وجمع الناس وقال عليكم باستقبال علي. يعني شوف الموضوع يظهر أن مهم جدا، الذي هم تشيع هم توديع سوال حافل وهم استقبال حافل. فاستقبل النبي والمسلمون عليا صلوات الله وسلامه عليه، و يقول نزل الإمام أمير المؤمنين من على ظهر جواده، فأخذ النبي يضرب على منكبه ويقول له إن الله ورسوله عنك راضيان. يقول فبكى أمير المؤمنين فرحا، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولته المعروفة من الأحاديث المعروفة في حق علي، اللي ابن أبي الحديد أم يذكره وغيره أم يذكره، لولا أني أشفق، أشفق يعني أخاف، لولا أني أشفق أن تقول طائفة من أمتي ما قالته النصارى في المسيح عيسى بن مريم، يعني ابن الله، لقلت اليوم فيك مقالا لا تمر بملأ من المسلمين إلا وأخذ التراب من تحت قدمك للبركة. هذه إذا توفقنا وكتبنا فرد كتاب حديث وقصة، فكري أنا هالمعنى بس توفيق من الله، وآية وقصة وأمثال ذلك. شوف هذا الحديث إلى فرد مناسبة، لأن كل حديث لابد إلى فرد مناسبة في حق الإمام، ولا جزافا واعتباطا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي يوزع حديث، لكن لابد أكو فرد مناسبة قوية ومهمة اللي النبي يقول هكذا حديث وهكذا كلمة سامية. اجتمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض أفراد الجيش، سألهم عن علي وطريقة معاملته معهم، راضين عنا مراضين، قالوا كلنا عنه راضين، لكن شيء واحد اللي شفناه عليه، ما صلى بنا صلاة إلا وقرأ سورة الإخلاص، يعني سورة قل هو الله أحد، هاي طول الطريق رواح ومجيء كله قرأ، ما أدري ليش. فقال سأسأله. طبعا يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد يكشف الحال لهم، وكم سائل عن أمره وهو عالم. فسأل الإمام علي عليه السلام لما كنت تقرأ في كل صلاة سورة الإخلاص، يعني بعد سورة الحمد، ولا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب بس بعدين السورة. قال يا رسول الله إني أحببتها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وأحبك الله لحبك إياها. يعني صدق، يعني لما واحد يحب سورة الإخلاص سورة التوحيد معناه يحب الباري عز وجل حب كبير جدا، لأن سورة قل هو فيها معان عظيمة، فيها معان جليلة، ثم تجمع من أسماء الله ومن صفاته اللي ربما ما موجودة في أماكن أخرى. ولذلك من قرأها كان كمن قرأ ثلث القرآن الكريم. يعني إذا واحد يقرأ 3 مرات سورة قل هو، خصوصا عند المنام مستحب، فكأنما ختم القرآن كله، لأن مجموع المعاني اللي موجودة في القرآن الكريم تجتمع في هذه السورة المباركة. على كل حال، فالإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كتب الله سبحانه وتعالى له هذه الفضيلة التي قصر عنها غيره. وشلون انت تلاحظ القرآن الكريم قاعد يقسم، يحلف بمن؟ يحلف بخيول المجاهدين، مما يدل على ان المجاهدين مبروكين ومباركين ومقدسين وإلهم شان كبير. مو بس هم، حتى الأشياء التي استخدموها في سبيل الله وفي سبيل الجهاد، حتى هذه الخيول التي تعدو، وحتى أنفاس الخيل، وحتى ضرب أرجلها بالحصى وما شابه ذلك، والأحجار اللي تقتدح منها النار، وحتى ذاك الناق الذي يثار. على كل حال، كله دليل على أهمية الجهاد والمجاهدين وخيول المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكل شيء عند الله تعالى له شأن وشرف. زين، بعد هالمقدمة هذه الله سبحانه وتعالى قال إن الإنسان لربه لكنود. لأنه أحيانا مثلا قسم واحد يجي، أحيانا لا أشوف مثلا 2 3 5 9 مثل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وهكذا. فتشوف الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يريد يقرر فرد شيء لأهميته، يقدم له مجموعة من الحلف والقسم. إن الإنسان لربه لكنود. كنود يعني جحود، كفور. الإنسان بصورة عامة، لاحظوا أنتم في القرآن الكريم مجموعة من الآيات البينات اللي تذكر الإنسان بالسوء. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لكفور، إن الإنسان لظلوم، وهكذا. فرق بين إنسان وبين مؤمن، ما شوف في مكان الله تعالى يذم المؤمن لكن يذم الإنسان. ليش؟ لأنه الإنسان يعني اللي ما مصنوع، يعني طبيعته إنسان طبيعي، بعد ما مصنوع، ما صنعته الشريعة، ما صنعته الرسل، لأن الرسل عندهم معمل لصنع الإنسان. هذا الإنسان مادة خام، يدخل من يدخل مادة خام إلى هذا المعمل يصنع هناك. شجرة، جذع الشجرة تجيبها، جذع شجرة ذبها برا، شنو تفيد جذع شجرة؟ نعم ممكن تحرقها تستفيد من عدها ناه، لكن لما تدخلها بالمصنع تصفيها ترتبها تصير من احسن ما يكون. تشوف يسوون منها ديكورات، يسوون من عدها مكتبات، يسوون من عدها ابواب، يسوون من عدها بعض مثلا الاشياء التحفية. هاي مين صارت؟ هو نفس هذاك الجذع، نفس ذاك الجذع، اخوه حارقيه هناك جوا القدر، وهذا شوفه يستفاد منه. ليش؟ لان هذا صنع وذاك لم يصنع. بشر، ابو جهل بشر، وعلي ابن ابي طالب بشر، حسين بشر، يزيد بشر، لكن الحسين ابن الاسلام وسيد المسلمين وتلميذ الدين، هذا غير ابو ذر الغفاري، مقداد، حبيب بن مظاهر وامثال ذلك. ذول الابرار الاخيار الطيبين، ذول مصنوعين في معمل الدين، في معمل القرآن، في معمل الشريعة. ولذلك تلاحظ القرآن الكريم يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البري، ما قال إنسان، لا، آمنوا وعملوا الصالحات، بينما المشركين يهود الكفر ذول شر البري. فإذا فرق بين الإنسان المؤمن الذي يعمل الصالحات وبين الإنسان غير المؤمن الذي لم تصنعه الشريعة. إذا صدق إنسان مؤمن ونفكر أنه في أقواله، في أفعاله، في حركاته مسؤول، وقفوهم إنهم مسؤولون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. يقول أنا مسلم بس شهادتين وبس حب أهل البيت، هذا ما يكفي. إنسان واقعا لسانه لازم لسان إسلامي يكون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يده نظيفة، يد إسلامية لازم تكون زين، طاهرة نظيفة، أعضاء بدنه لا يستخدمها إلا في سبيل الله، إلا فيما أباح الله، في الواجب، في المستحب، وفي المباح، أما في الحرام لا يستخدم شيئا من أعضائه. أقل ما يلزمكم، أمير المؤمنين يقول أقل ما يلزمكم لله أن لا تستعينوا بنعمه على معاصي، هذا أقل الشكر. آخر حرام واحد ينطيك شيء وانت تستخدمه ضده، لأن المعصية حرب مع الله. يقول لك يابا هذا إليك، من عندي إليك، بس استخدمه في الخير، انت انتفع، انت استفيد، أنا غني عن هذا، لكن انت انتفع. سيء الاستفادة من هذه الحاجة، من الأموال، من الأعضاء، من القوى التي أعطاها الله سبحانه وتعالى، هذا ظلم، حرام. على كل حال احنا لازم نعلم بأننا مسؤولون عن أقوالنا، أفعالنا، حركاتنا، كسبنا، من أين نكتسب، أين ننفق، كيف نقول، كيف نفعل، علاقاتنا مع الآخرين، علاقاتنا في جو الأسرة، علاقاتنا في جو المجتمع، علاقاتنا في المحل مالتنا، وهكذا. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا بما يعين الصالحين على أنفسهم، أن يوفقنا لتطبيق الشريعة على سلوكنا. المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، عفيف اللسان، عفيف اليد، عفيف الفرج، عفيف الباطن، كان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. يعني هو هم يعلم، بعض يقولون إنه يعني الإنسان على ذلك، يعني على هذا العناد، هذا الكفر، هذا الجحد، هذا لشهيد، شاهد على هذا العمل. وإنه لحب الخير لشديد، قيل الخير الأموال، وقيل مطلق الخير، إن ترك خيرا الوصية للولد، يعبر عن الأموال بالخير. ليش؟ لأن الله تعالى أوجدها للخير، ما أوجدها للشر. يعني الله تعالى ما أوجد شيئا في الدنيا للشر، حتى إذا شوف سلاح يسكينة وما شابه، ما أوجدها الله تعالى، ما علم الإنسان حتى يستفيد منها في الباطل. نعم يستفيد منها في الخير، يستفيد منها في حاجاته، أما هو يجي يشق بطون الناس أو يقتل الناس بذاك لسوء تصرفه. وإلا كل ما خلق الله الوجود، أصلا الفلاسفة يقولون الوجود خير، لا لكن هو الإنسان يسوي الوجود شر، هو الإنسان يغير الوجود من الخير إلى الشر. وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. الله، إذا بعثر ما في القبور معلوم حشر الناس وإخراجهم من القبور، لكن حصل ما في الصدور، الأشياء اللي في الصدور تخرج إلى الخارج. هذا الذي قلبه نعوذ بالله قلب ذئب، وذاك اللي قلبه قلب خنزير، وذاك اللي قلبه قلب قرد، وذاك اللي قلب، وهكذا. لأنه إذا اعتقدنا بتجسم الأعمال، إذا اعتقدنا بتجسم الأعمال، وخصوصا قول القرآن الكريم إن يوم الفصل كان ميقاتا، ويسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيبكي، ثم بعدين يقول لهم 10 طوائف من أمتي يحشرون يوم القيامة، بعدين أنطى عنهم شيء على شكل الخنازير، شيء على شكل القرود، شيء على كذا. ليش؟ لأن شو شكوا بقلب الإنسان يبين حركات الإنسان. يقولون إذا شوف واحد يقمز يطفر يصادر يقول هذا تنقر، مو مبين. إذا واحد ما عنده غيرة مثلا يأكل الأشياء الملوثة عذرة وما شابه، يعني يأكل الحرام شيء، هذا يقول شنو خنزير، لأن خنزير ما عنده غيرة. يشوف الحيوانات البقية كلها عندها غيرة، دافع عن حريمها وحرمها، بينما الخنزير ما عنده غيرة، وإنما يشوف بعينه على أنفح الآخر يجي الدنة للنفية مالته يزكو. ولذلك هذا اللحم يأثر في من يأكله، شوف في الدنيا شكو. على كل حال، فعشر أنواع اللي يذكرهم النبي، حصل ما في الصدور. من هنا يخلق الناس على ما هم عليه. يقولون هذا الإنسان الذي يستغيب الناس ويتكلم على الناس يخلق يوم القيامة ولسانه طويل جدا، فيسحق الناس أهل المحشر على لسانه، لأن هذا اللسان الذي كان يحكي على الناس. وكان فسا ربما هو في غرب المدينة ولسانه واصل إلى شرق المدينة، من يخلص من لسانه؟ هو غير مدينة ومدينة أخرى هم ما مخلصانين من عنده. أكو بعض ناس نعوذ بالله هكذا، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ويا إحنا كن نصنع أنفسنا، لأنه أمراض النفسية والأمراض الأخلاقية أحياناً تؤثر فينا ونحن لا نشعر. مو فرد شيء اللي راسك يوجعك، بطنك توجعك، ما ادري عيونك يوجع عنك وتركض بالعقل للطبيب، لا، هذا ما يحس به الا الانسان الواعي. ابو بصير ياتي الى الامام الصادق، يا ابن رسول الله عظني فقد قسى قلبي. ابو بصير هذا المؤمن يقول له انا اشعر قلبي شو شويه صاير قاسي، مو مثل اول، اول كان رقيق، يا انا عظني. فيعظه الامام، قد يكون في بعض الأماكن اللي ضعفاء الإيمان طبعا، إذا واحد يكثر من الموعظة ما يرتاحون، لكن أهل الإيمان فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى ما في قلب الإنسان، يوم تبلى السرائر تظهر طبيعة الإنسان، واقع الإنسان يظهر للخارج للعيان، تجسم أعماله. مع هذا الله تعالى يحاسبه بحسب علمه، أيضا بحسب علمه، لأن إن الله سبحانه وتعالى الله لا تخفى عليه خافية. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله أكبر، وما تخفي الصدور، خائنة الأعين شوية إذا يعاين فتشكل الذي حتى لو ما ملتفتين الجماعة، لكن مع هذا خائنة الأعين يعرفها ويعلمها سبحانه وتعالى. وكل ما يفعله الإنسان يكتب أيضا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. المؤمن أقل زل ويخاف منه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. حتى النبي ليلية 100 مرة كان يستغفر. مستحب يا أخي، حتى لو ما صلي صلاة الليل 70 مرة تستغفر عند النوم أو قبل النوم. عند النوم موجود هذا، يوم قبل النوم كيفك بالليل، قد 100 مرة أستغفر الله، يو أستغفر الله ربي وأتوب إليه. إلها أثر هذه، لأن هذا ذكر، والله سبحانه وتعالى يعلم بك، يشوف هذا العبد هاي يقول أستغفر الله ويطلب من الله أن يغفر له. حتما عناية الباري عز وجل تشمل هذا العبد، تشمل هذا الإنسان. ومع الأسف الشديد أنه تغيرت البلاد ومن عليها، تغيرت البلاد ومن عليها. بعض ناس معلمين رواحهم ينام على صوت الموسيقى، راديو يشتغل يدق له موسيقى يلا ينام. ولذا البعض باقوا يكون يقوم الصبح يشوف الراديو بعده يشتغل. ليش؟ لأنه مستحب الإنسان عند النوم يسوي تسبيح الزهراء سلام الله عليها 3 مرات، قل هو اللي يقرأ، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ويشهد الشهادات. لأنه ربما يموت الإنسان من يدري، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أحيانا تمت في منامها، فبالأقل شهد الشهادات هذه حتى تكون إلى وثيقة عند الله سبحانه وتعالى. ويتوضأ وينام، هذا هم من جملة الثواب. على كل حال مجموعة أشياء هذه كلها تنفع يا إخوان. دنيانا 24 ساعة نركض ونروح ونجي ونلهط، نتيجة شنو؟ تاليها شنو؟ تاليها فد وجع راس واحد يطير اللذة مالت 50 سنة، كل اللذة مالت 50 سنة تروح، فد وجع كلية، فد وجع بطن، أعاذنا الله وإياكم. على كل نسأل الله حسن العاقبة وأن ينبهنا من نومة الغافلين. نعم، الله سبحانه وتعالى يقسم بخيول المجاهدين وحتى حركاتها وحتى الضبح مالتها وصوتها وهمهمتها، حتى لما تضرب بأرجلها الحصى والأحجار وتوري النار، كل هذه لعظمة الجهاد والمجاهدين. ولذلك شعار المسلمين خيل الله اركبي، لعن الله الظالمين من بني أمية، استعملوا كلمات في غير موقعها، بدلوا معانيها، سووا الحق باطل والباطل حق. صيح عمرو بن الحجاج الزبيدي قاتلوا من مرق من الدين، وخالف الجماعة. قال الحسين عليه السلام ويلك، علي تحرض الناس؟ أنا خرجت من الدين وأنت ثبت عليه؟ حسين مارق من الدين، عمرو بن الحجاج خشن. شوف الكلمات اللي استعملوه، أحرقوا بيوت الظالمين، أهل البيت ذول الظلم، ذول المظلومين، ذول المقدسين، ذول أهل بيت التطهير، لكن يردون يستعملون كلمات باطلة. وهذه في كل عصر هالشكل، في كل عصر أهل الباطل يستعملون الكلمات الطيبة خلوها إلهم، وقد يستفيدون من كلمات ضد عدوهم اللي هي عليهم أوجب وعليهم أصدق. خيل الله اركبي وبالجنة ابشري ودوسي صدر الحسين. غضب الله يستاهل أبو علي، هذا الرجل العظيم، هذا الذي فدى نفسه وأهل بيته من أجل الناس. وما اكتفوا بهذا، ما اكتفوا بهذا، بل تركوا الأجساد الطاهرة على وجه الأرض بلا غسل ولا كفن ولا دفن. نساء غسل وكفن ما يردون، لأن شهداء غسل وكفن ما يردون، لكنه تجهيز يردلهم، دفن يردلهم. أنا ما أدري الإمام زين العابدين شلون حمل جثمان أبي عبد الله الحسين. يا أخي هذا جسم، جسم مئات الضربات، ضربات السيوف والرماح والنبال والحجارة كلها تستخدموها زين. ومع هذا كل ما اكتفوا سحقوا بالخيل سحق رض. شي يصير البدن بالله عليك، شي يصير حديد هو خمو حديد. ما أدري كرامة للحسين اللي ما توزعت أعضاء بدن الحسين في أرض كربلاء، ما توزع. لذلك الإمام ما قدر يشيل هذا جسم مطحون طحن. هذا قال علي ببارية حصيرة جيبولي. بعد حسين مكبوب على وجهه. تدري ليش مكبوب على وجهه؟ يا مؤمن تقدر تستمع إلى هذا الخبر؟ لا إله إلا الله. لأنه هذا اللعين الشمر لما أراد أن يذبح الحسين جلس على صدره، لكن ما يقدر يقطع الرأس. ليش؟ لأن عظم أكو شيء ما يقدر. لذلك قلب الحسين حتى يكسر عظم الرقبة وبعدين يحز الرأس، فبقي مكبوبا على وجهه. إجا خلى الإمام زين العابدين حصيرة على جسد أبي عبد الله الحسين ولف الأعضاء المقطعة، لف الأعضاء المقطعة ودفن الإمام الحسين. قلب زينب عند الإمام أبي عبد الله الحسين. تريد توصي، توصي هذا الدفان، دير بالك وسع القابر لأن صاحبنا مجرح. بالله يا حفار وسع باب قبره وسهم اللي بقلبي من تجر براض جر وتنزل بهدي ترى يا مكسور صدره يا ويلي وتنزل بهدي ترى مكسور صدره وجثت ابو قد تلعب عليه الخيل ميادا بالله يا حفار القبور وسع مجانه وبهداي عن راس القلوب دش لعزانه وقل لا خيتك شبعت مذلة ومهانة الدور الديار ميسرة بولية العدوى واقبل الامام زين العابدين الى خربة الكوفة استقبلت عمته زينب الى اين مضيت يا ابن اخي اقلقتنا خايفين عليك قال عم الان فرغت من دفن والد الحسين واهل بيته الطاهرين صكت وجهها الى الان يا ابا عبد الله جسدك على الارض يقل يقل يا عم لا تنشدين لا تنشدين اخاف من خبرنك تموتين انا توني فرغت من دهيا افني الحسين هو وهل بيت الطيبين من سمعت لطمة الخدين صاحت هملة دمعة العين ابو علي لسا بحر الشمس استاويين يا ميتا ترك الألباب حائرة وفي العراء ثلاثا جسمه تركا نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة أعنا على أنفسنا بما تعين الصالحين على أنفسهم، أحسن عواقبنا، يسر مطالبنا، اشفي مرضانا، أد ديوننا، اجمع على الحق والهدى كلمتنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، احشرنا مع محمد وآله الطاهرين. تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر المؤمنين والمؤمنات ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.